السلالات المشابه بعار وفيها كل شيء ينافي فيه من الحياة. وبعد أن ابتعدت عنهم أحببت نصيحتهم ولكن دون جدوى، وفكرت في الأمر كثيرا واعتديت بعد أن وجدت منهم كل أساليب الاستهتار في هذا الدين أن أبلغ غاية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفعلا وكان الأبلغ اتصلت بهم هاتفيا ولكن وجدت لهم قالوا لي إذا أردت أن تبلغ فتعال إلى هنا ولا نستقبل في البوس، رغم أني أعطيتهم عنوان ذلك المكان الذي فيه الدعارة وشرب الخمور ولعب القمار، يعني يبدو هذه مملكة لقد أفكر فرضا الله أكبر وغير ذلك. وسؤالي هل هو هل أذهب إلى الهيئة ولماذا أذهب وقد اتصلني إلى الله ولا أريد الفضيحة، وكل ما أرجوه هو العفو إلى رب العزة والجلال. اللهم إني بلغت اللهم أشهد. فإذا أردتم أن تنهوا عن هذا المنكر الشنيع وإذا أردتم العنوان أرجو أن تطلبوا مني أن أعطيكم العنوان وأرسل هاتفكم أو ما تريدون أو في أثناء الدرس. طيب على كل هذا مشكلة أهون، يعني نعم هو لا يريد ونحن لا نريد أن يطلع نفسه، لكن ما كان يمكن تقع في هذه المشكلة يا أخي لو أنك يعني سترت أنت نفسك؟ حتى أنا يعني لو ما قدرني إني كنت أنا بس ولا قدرني جفة لو فقط لا وقال عندي كذا كذا ما راح أقول له إيش دقات يعني هل أنت كنت معهم ولا يخطر على بالي لو كان لهم. يعني كثير من الأخوان يعرفون بعض الأماكن وهم الحمد لله لم يدخلوا ولم يفعلوا، لكن هو اللي بدأ فقال أنا أعرفها متأكد لأني دخلتها، فلما قال تعال سجل الإخبارية قال ما أقدر أفتحها. طيب أنت لو لم تقل هذا لو لم تقل إني دخلت ما كلفت احد ان تقول ذلك. يعني نقول نعتبر يا اخواني هذا الانسان لا يحدث يعني الحمد لله ما كتبه الله عليه في الدنيا، نسال الله ان يعفو عنه ويستر علينا وعليكم في الاخره، لكن يقول انا متاكد ويصف لهم المكان والعنوان ويذهب معه. هذه خزائيه لا بد ان تسجل رقميا كما تعلمون، ولا بد ايضا ان تريهم المكان وربما تكون في اثناء هذا تكون موجود معه، يعني هذه اجراءات نظاميه ولا بد ان تتخذ. فإن يمكن أي واحد يتلفون يبلغ عن أي إنسان عن أي شدة وتصبح المسألة فرضة، هذا المقصود. على كل حال ممكن أن أعطي الأخ الشيخ إذا بلغ، لأن أنا ما أبغى أعمل الهاتف على الكل لأنه يدورني الاتصال. على كل حال يمكن أن يأخذ الهاتف من أحد الإخوة ويتصل بي ويعني يخبرني وأنا أبلغ في الجامعة. طيب رقم الجامعة 55-74-64 أما الأخ الآخر مشكلته هي نفس مشكلة أو قريب مشكلة الآخر الذي بالدرس في الماضي، مشكلة الفتنة بالاختلاط وإن كان اختلاطا من نوع آخر، مشكلة الشهوة التي تثار التي قيض الله لها أولئك المجرمين الذين يقول الله تبارك وتعالى فيهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هؤلاء الذين في جرائدهم في المجلات في المسلسلات يدفعون الشباب إلى الفاحشة في دفعه. وهذا الرجل قال مشكلته أنه يريد أن يحفظ القرآن وأن يكون تابا مستقيما، ولكن هذه الشهوة الخبيثة وهذا الانحراف يأبى إلا أن يلازمه. وننصح له في الجملة دون أن نقرأ ما كتب لما نصحنا للأخ الماضي في الدرس الماضي، اقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدوائر، اقرأه لأن نفس السؤال واحد ومهما قلت لن أستاذاتي ولا بشيء من هذا الكتاب لتعرف ضرر الذنوب وخطر المعاصي وما يتولد عنها. واقرأ في موضوع مشكلتك بالذات على الأقل ما يتعلق بها وهو مذكور في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويعافي إخوان المسلمين من داء الشبهات والشهوات وأن يبعد عنك ذلك، واحرص على أن تتزوج ويعفك الله سبحانه وتعالى. هذه مجلة الهدف الخبيثة، ملاحظ غريبة. يقول الأخ هذه الملاحظ يومية من الصحف الكويتية التي تصل يوميا مع الجرائد جريدة الرأي العام والقبض والأنباء، وكذلك يقول عادت مجلة الفيديو الفيلم التي تم إلقاؤها. التي تم إصابها مع المجلات السابقة قبل مدة وقد عاد أكثرها أرض الوقت أكثرها يعني قصد أكثر المجلات هي أول شيء استثنوا ثنتين أو ثلاث ومعنين هذه يمكن تكون الرابعة والله المستعان. فأنت راجع الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع والتوزيع هذه الجرائد الصوتية وكذلك المجلة والله يعلم إذا كان متأكد من الشركة الوطنية الموحدة والله المستعان. كلنا يعني ضد جانب متفق جانب اخر حتى اتفق الخلق على الرابع والله المستعان. وهذه الواو يا بنات الشاوي ليش صار فيها مستمره خلاص في غيبه الانكار يمكن ان يفعل كل شيء. أظن ما في حد تحرك لا منا ولا من الهيئة ولا من أي جهة والله المستعان. الشيخ يقول نقول أن الله قدر ونكرر أن الله قدر أي الاعتزال ولم يفهم من هذا أن الله قد علمهم هذا المذهب. قال هذا مما قدره في اللوح قبل خلق القلم اي عندما امر القلم ان يكتب هذا بشكل هذا يشكل عليه ارض التوضيح. يعني قصدك هل الله قدر على المعتزله ان ينفوا القدر يمكن كان قصده كذا اي نعم كل شيء حتى من ينكر القدر فهذا من المقدر. ولكن هل كل ما كتبه الله وما قدره الله يكون العبد مجبورا عليه والله تعالى هو فاعله؟ لا إنما الله سبحانه وتعالى جعل هذا القدر كما أفصلنا ونعيد ونكرر على أربعة مراتب. أولا علم الله ذلك سبحانه وتعالى قبل أن يقع وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراد أن يقع حتى لو كان الكفر شاءه ولكن لا يرضى. ثم بعد ذلك خلقه لأنه هو الذي خلق العبد وخلق أفعال العبد ويحاسب العبد عليه لأنه يفعله بإرادته وبعلمه. العبد يفعل ذلك ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم الحكم العدل فرق بين ما يأتي عن طريق الإكراه وما يأتي الاختيار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره لا يعاقبه الله حتى بأكبر الكبائر وهو الكفر لكن المختار الراضي المريد وآخر إلى كفر فغير ذلك وما سلافه أولى منه فيؤاخذ ويحاسب على هذا الأمر. أصبع أن الجلات اللي ملعت ما أذكرها لكن موجودة بس ما أذكرها يعني غيرها. طيب حقيقة كثير من الأسئلة جدا تتعلق موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والشيخ الذي تحدث البارحة الشيخ يوسف يعني جزاه الله خير أثاركم ويعني أنا أشكره على ما تفضل به ما عدا ما يتعلق بشخصي الضعيف قد نبهت إلى ذلك أنا ما أستحق ما ذكر به لكن نبهني وإياكم إلى قضية حقيقة أنه ما رأنا في الأسواق ولا رأنا في أحيائنا. هذا شيء نقول لعل الشيخ كان مفعلا أو بالغ لما يعني لك الجميع فيكم إن شاء الله من يفعل لكن حقيقة أن التقصير كبير جدا. الناس يا أخوان إذا الإنسان يمنع وبين الأذان حرك سيارته ومتى في الشارع اللي حواليه تغني زي ما قال هذا رأي دخان تكلمه هذا تسلم عليه هذا تشير له يكسر في ناس نفس الإشارة تقول أذن يكسر واحد يقول السلام عليكم أذن يقول جزاك الله خير واحد يقول شوية يقول صفر واحد يقول لا في الأخير تصف على اثنين ثلاثة أربعة معاندين مجاكفين مرة ما في فائدة هذا تبلغ الهيئة مثلا أو الهيئة تدخل. المشكلة أن نحن تركنا يا جبنا وأحد لا إلى الهيئة. نعم هذه حقيقة أحيانا زي ما تفضل يعني المرأة المتبرجة إذا شافت لين بعيد يمكن تتحل وهذا يقع صاحب الدكان اذا شافت ماشي السلام عليكم كذا طيب أنت مربوط بالطلب. أنت أنا حيانا والله ما أدري وردا ولا لا. فتقول له أكيد يقول لي طلب. أنا إيش أقول جفان؟ يعني لو إذا رأونا كده. الآن نحن بالنسبة لهم أشباح. أشباح تتحرك. موجود. بس كده ما شاء الله لحى وخيام وكده ما أدري أنا إيش يبنى وإيش يقول. إحنا إيش عندنا؟ صحيح ولا لا؟ أنا أتعرف بالله. عندنا شيء غير هذا الدين؟ عندنا شيء غير هذا القرآن والسنة؟ والله عندنا شيء غير خذلنا وخسرنا. طيب هذا القرآن وهذا الدين نقصني وحدنا؟ يعني أهل أموال حطت سجود هذا الظهر والعبد الفلوس فيه؟ نقول هذا دين ينفض هذا دين تبلغ كلم هذا الرجل انصح ذاك استوطن بهذا جريدة لك مذكورة مو ضروري تعمل خطاب وتروح للهيئة وتكتب للشيخ من باب يا أخي أنت كلم المرأة الجريدة من رئيس التحرير أكثر رئيس التحرير جريدة في مكة جدة اللي هي مصدر يقول ما بالبال يعني أو لما زار لي أهل الخير وكذا افرض ما هو صادق أمام القارئ يقول ما هو صادق يا أخي ما يهمني الباب الثاني هل يؤمن ويقول طيب لا والله خير اذا زرتونا وجهتونا شرط ظروف ما ظروف من غرم العالم طبعا الشرط يا اخي ظروف اي جل وخلق نبهك امدح شويه ولكن بعض الناس يستحق يعني مثلا بعض الصحاب لكن قلت مثلا يعني في اشياء طيبه لكن هذا كذب يعني في ناس صح المنكر احيانا يعني حتى لو قلت له انت ما من فيك انه خير ما من فيك انه كذب ان شاء الله ما تؤاخذ لان عرفت وايش الاصلاح نحن لله في ظاهرهم هالخير وندعوهم نجلبه الى الحق اللي يقول احنا شبحنا والله يمكن مقصرين واحنا قلنا احنا مقصرين احنا ولا لا مقصرين ولا لا نحن مقصرين لا ظلم من صحكم ان احنا مقصرين احنا مقصرين احنا كذا لكن برضه نتعاون عني وعنك حتى يحس انه نشاركهم بشيء نقدر لهم شيء مو مشكله نتناقش في مسائل الواحد من إذا أشتف عليه قضية فصل إلى فلان وسب على فلان وكلم فلان هي طيبة فلان ليش ما تدب على جارك تقول له أصلي طيب قدم له هدية في واحد من يسويها خمرة اهدم هدية كده هدية عادية طعام ولا يعني حاجة عادية جدا وبعدين اليوم الثاني خذه معاك إلى الطريق اللي إلى المسجد تيجي معاك الناس الحمد لله يعني من طبيعتهم خاصة الحمد لله من جماعنا في خير كثير والله لكن احنا ما عندنا بعض الناس وهذه حصلت يعني بعض الناس يوجد في منكر يعني من اجل ما يمكن مثل كاد يركب معاه ثلاثة وبنات كذا يعني هم بعض الاخوان يعني حصل كلموهم يهديهم الله ويتمسكوا ويصبح فيه هذا اخر يقول انا اعرف محلات الشر يعني يصير يصبح منكر للمنكر لانه وجد من المصلحه مبين له هذا يقال هذا واجبنا يعني كان كفر تلقي لهذا الموضوع المقصود ان كل انسان لو قام يوم بما يجب عليه في حيه في مدرسته في مكان عمله لكان الخير الكثير باذن الله نفس المشكله الاخر الذي قلت كيف يصلح المجلات هذه وتبلع بعض الاشرطه يعني نحن ماذا نتوقع نحن نعيش في نعمه كبيره ماذا نتوقع سبحان الله الانبياء الرسل الذين ايدهم الله بالبينات والبراهين الصافعات النيرات وكانوا يدعون الناس دعوه صريحه للحق اصطفاهم الله وكل منهم يقول يا قوم لا اسالكم عليه جلالا يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ما اسالكم عليه من اجر الا على الله هؤلاء نشروا بالمناشير نشروا بانشاط الحديث قتلوه تعرضوا لجميع انواع البلاء فنحن نقول لماذا نتعرض لكذا ولماذا يصير كذا اخ يجي يقول يا اخي ابغى افتح تسجيلات اسلاميه صعوبه شديده ومحلات الغنى مسموح يا اخي تريد ان تجعل حقها الباطل سبحان الله العظيم ما يمكن وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المؤمنين الحق بطبيعته فيه تعب وله اعداء فان تكون الحق بتعب يصبح حقا يصبح له طعم يصبح قيمة احنا لماذا فرطنا في عقيدتنا لماذا فرطنا في اخلاقنا لانه يفناها ببساطة لكن الصحابة رضي الله عنهم لانهم جاهدوا من اجلها جاهدوا عشان ينهوا بالصلاة كانوا يصلوا بدال الاربع مثلا طيب في اي بيئة من البيئات الان في بلغاريا وفي غيرها من الدول ما يقدر يصلي فيجاهد يجاهد حتى يؤذن له أن يصلي ليش روسيا حتى تفعل المساجد يصلي يبيع الصلاة هذولا يحبوها لأنها جاءت بشعر هذا مطلوب هنا العبادة حقيقي أن واحد منا يؤذي أمه وأبوه يصلي والمساجد مفتوحة يأذن لا يهم الصلاة دي قد يصلي كثير من الناس لكن ما يكفي الصلاة ليشعر بها داخل الحرم أنت تترك عبد الله مثلا تحس إن في حاجة إيش يصلي عبد الله ما في شيء في بلغاريا في هنغاريا في كثير من الدول لما يقدر يغير من جلد الى عبد الله يعتبر انتصار كبير فلهذا احنا تقيم هذا الاسم لانه محارب يا اخوان الله سبحانه وتعالى من حكمه جعل الحق محارب ومرهق هي الاذيه بس للتخطيط حق التاخر او شريط حق السحر سبحان الله يا اخي الوالدين الوالدين قد يؤذيك ابوك اذى يهول عنده كل اذى تجده في الدنيا قد يؤذيك ابنك زوجك أقرباءه اللي ما تبدأ تتخلص منهم العلم البعيد والناس البعيدين يمكن تتخلص بطريقة ما لكن هذا الذي معك الذي لا تستطيع أن تفارقه إلا للبيت في البيت أو لفارقة القرابة غير ممكنة لأن قريبك ملتصق به في القرابة يعني كل أدى أنواع وأشكال لا بد من التعب الحق لا بد فيه من التعب ولا تتصوروا أن هذه مجلات او مسلسلات او محلات سينما او اي شيء من الفساد جاء بدون تعب لعبته ان يمسككم طرح فقد مس القوم طرح مثل فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما ينفع يألمون تجمع اول البنات اللي اول ما قراتها الكتاب كم اوذين كم تكلموا بهن الناس اول من طالب بالفيديو في درجين من غائدنا كم تعرض لهم النقد والأذى والتسكيه وفي الأخير طردوهم الجريدة لكن بعدين كان فيديو نحن ناس سعي سعي سعي المهم حصل جيد نحن لا إذا العلم كذا كل شيء يؤثر حق أو باطل لابد له من جهد لا ينفع ذاته إلا الجهد عندما تسمعوا بعض الأوقات أخبار هذا الرياضيين يقول لك كيف ضحيت وكيف تعد عشان العقولة فعلا لا ينام يتدرب يتدرب يتدرب ومدري ايش وكذا والمدرب يقول له كلام ساعات كذا وقوم كذا والطعام تاكل كذا عشان يجدوا هذا العقولة يا اخوان لا يجي يغال الا بالجهل هكذا يقول لك الله سبحانه وتعالى فاذا كنا نريد الدين والدعوة بغير جهد وغير تضحيات وغير تعب هذا خلاف سنة الله سبحانه وتعالى ونحن الحمد لله يعني نحن كنا من التعب فنحن والله مجالات الدعوة ومجال الإنكار ومجال العمل عندنا واسع وكثير ولو استغلينا ما في مجتمعنا من الخير ومن قبول يعني أصبح والحمد لله مجتمعا فاضلا بجهود لا أقول أنها يعني هينة لكن أقول ليست من الصعوبة بما نحن نتصور زي هذا الأخ أنا ما أعرف طبعا إنه 11 البارح في القناة الثانية إنه في فيلم وفيه سجود لغير الله يعني مرة رأى دون اللي ممكن يتكلم اتصل وكب التليفون عن طريق الهاتف اتصل بنفس مدير عام التلفزيون في الرياض أو مديرها جدا ذكرهم كل هذا الموضوع بعض المسلسلات تصلغى تصلغى لما يفوق الناس يمكن زي هذا المنكر يمر إذا كنت بنت متأكد أنه منكر شيء آخر قد يعونك وتسكت لكن إذا كان فعلا منكر فينبغي أو نضطر أن تطلعه أنه منكر بهذه الطريقة يكون إن شاء الله الخير والسلامة هذه واجب هذا واجب النصيحة ما بيننا هذا الأخ الله مشكلة يا شيخ يقول ما حكم من شاهد فيلم سريع يعني فيلم سريع وهل يجب عليه القتل؟ الحمد لله انا اهي اقل كذا لو كان يقتل المشاهد من الحرام ما كان لا كان يقتل كذا القتل يعني هو يعني هل يعذر؟ نعم هو يستحق ان يعذر يستحق ان يعذر وهذا التعبير موصول الى القاضي له ان ينظر ويعذر بما يرتدع به قد يعذر بعض الناس بالكلام عليه الفجر باللسان كذا جلده كذا يوم كذا حسب ما يستحق وحسب ما راى يعني ما ادري كيف تراقي يعني الحد يعني او تعديل ولا ايش القسم هذا لا يعني تعاطي السنباد او الصعوق السوداني الشمه الشمله السودانيه ولا لا لها جنسيه المهم اي نوع من الانواع فهو ايش يدخل في المفكرات والدخان من جميع الثالث حتى البحار وحتى الخفيف الذي الاقل وحتى المدنيه كل كلام فاضي الدخان هو الدخان والسرطان والسرطان وما عند الله تعالى من الاثم فهو ايضا قائل ما لا فائده بهذه الشعارات نيكوتين اقل وتحذير رسمي ولها يعني هذه التناقضات هي التي تجعلنا لسنا اهل بان نكون خير امه اخرجت من الناس بوضعنا هذا كيف نقول شيء يعني هناك الكفار ما عندهم لا اخره ولا حساب ولا عقاب عندهم العقوبه بالسرقات ولهذا يكتبون عن العزه هذا الشيء ويحاربون التدخين طبعا تعلمون الان الغرب وحتى اليابان وحتى الهند كان الحرب على التدخين لما ثبت من اضراره لكن نحن ذكرنا لكم الاحصائيه طيب هذه محاضرة جيدة والإبلاغ على ذمة من كتب لي إذا رحت ما لقيت شيء أن الدكتور محمد علي الدار في مركز الترميم الاجتماعي شارع 40 محاضرة يوم الثلاثاء مساء بعد صلاة المغرب بعنوان الآثار الصحية للانحراف الأخلاقي هذا يربطنا أو موضوع يربطنا بهذا السؤال يتفضل أحد الإخوة ولا بأس أن يعرضه المجلة الأمريكية لكن أقول في الأخ لكن أذكر بعدين يمكن يترجموها ما عاد يقول اللي يترجم فالقضية هي الاستهانة بالله سبحانه وتعالى عدم معرفة الله انظروا كيف الكفار كيف هل يعرفون الله ما يعرفون الله مقالة هذه مجلة يو اس توداي وهي مجلة أمريكية معروفة يعني ومشهورة جدا تطبع النسخة التي توزع في الشرق الأوسط منها في لندن تعد الجمعة 22 سبتمبر الجمعة الماضية أو الأمس العنوان الأديان مرض الأيض ليس من عذاب الله ملخص قال أن الإصابة بهذا المرض الخبيث الأيض ليس من عند الله وليس من عند الله ليس عقوبة على الذنب ويقولون يقولون إن الله لا يعمل هكذا في هذا الأسلوب غالبا هذا المرسل منهم منهم يقول غالبا لا أحد اليوم يصدق أن الله ينزل عقابا خاصا على فرد أو مجموعات في حياته الله لا يعمل هكذا في هذا الأسلوب هذا حدث كما قال الله عز وجل ذلك مبلغهم من العلم هذا غاية علمه منسل ومنسل بعدين تبقى يدروه يحدث شرائع بعدية العربية أو يعني تبقى دور العربية إنه لا الله لا يعمل كده الله ينزل عقاب على بشر أو مجموعة سبحان الله لأنهم ما عرفوا الله ولا عرفوا أنه شديد العقاب نبذ عباد الله تعالى يوحي للنبي محمد نبذ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب وقال في قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد وذكر لنا قصص الأمم كل الأمم التي أهلكت والقرون الأولى عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وغيرهم لماذا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ننفذ بما يجب وما يمشي وقد يصدقه من يصدقه ولكن نحن نصدق كلام رب العالمين أن هذه من العقوبات وقد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا وما ظهر في الفاحشة في قومه حتى يعلنوا بها في أمريكا معلئنا أكثر من 20 مليون الذين يمارسون اللوطية اللواط هذا الفاحش القبيلة أكثر من 20 مليون ويطالبون طالبوا كارتر وريجل والآن بس يطالبون بحقوق وامتيازات خاصة لهم ويكون لهم نواب البرلمان وإلى آخره وفي سافر يتسكوا والعياذ بالله يسير فبالتالي اللي في الجنوب مدن كامله لهذا الفساد ومع ذلك يعاقبهم الله نسال الله العفوه والعافيه ولكن هذه بعض عقوبه الدنيا الاعصار الذي قبل ايام اكثر من 120 الف الذين اخذوا تلك المناطق وفي تلك المناطق الان مهدده بزلزال يقولون كل 100 سنه يقع وقد وقع سامر القسط في مدينة الرياض الأمريكية وقع قبل 100 عام زلزال كبير قضى عليها جميعا لكن كان سكانها 40,000 أما الآن فالسكان الملايين يمكن فيها أكثر من يمكن حوالي 4 ملايين تظن أن تجد 14 مليون وغير ذلك كل القطعة الغربية من أمريكا يقول يمكن أن يتكرر الزلزال والعياذ بالله فيقتطع هذا الجزء الغربي إلى البحر يقذفه بالمحيط نسأل الله العفو والعافية عقوبات ولكن ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار نعوذ بالله من الأمن في مكر الله هذا أيضا منكر الأخ يرى شابا أعزب دارا له يحضر معه امرأة يجب عليك ان تنصحه ولا ارى ان تبلغ عنه بل انصحه ويجتهد ان تنصحه وتبين له كل ما رايت ويفعل ذلك والله المستعان ماذا نفعل هذا كلام خلينا اجراء لكم حتى برضه يعني انه هذه الاخت كلها كانت تشاهد الاستنتاج قرأت منظرا غير لائق واتصلت بالمسؤول وتقول ومعقول فقال لها انت مالك صلاح ليه تتفرجي عليها فما رايك طيب يعني لا اتوقع اذا كان المنكر ان يزدجر لكن تاكد انه هذا كلم وهذا كلم وهذا كلم يتدرج في الليله شوف الانسان يعني حتى فيما يسمون علم النفس لا يمكن للانسان ان يرضى بانتقادات الاخرين مهما كان لابد الأسف لهذا يقول لك لو اتفقنا على عملية لو اتفق هذا الأشخاص على زميل من الزملاء يعني عملية نفسية مثلا هو يلبس في بعض الناس يحب يكون هجام أنيق جدا كذا لا أفضل اتفقوا ثلاثة واحد يكلمه في البيت واحد في الطريق واحد في العمل في يوم من الأيام كل واحد يقول له كله شايف شوف كل يوم شوية الثاني اللي يقول له تجبك انت الخياط هذا مو ثالث في العمل مثلا يقول له اليوم كانت يعني المهم كل واحد من جهه يرجع البيت يغير الثوب صح ولا لا؟ وما تغير ثوب ولا باي شيء ليه؟ كل واحد كلمه من جهه لا يمكن الا ان يفعل وهذه ما يسمى مدروس تجارب مدروسه معموله لان الانسان لا يقف وهذا يجمع الشباب لا يستقيم على الدين يعتبر ليش ينحرف عشان كذا ابوه يقول له اوه كنت مطوع الزملاء في العمل ايش فيك انحرفت هذا من هزلت هذا من جليت طرف الدين الان نفس العمليه فانت لو تعرفها يعني هذا كلم وهذا انكر هذا كتب هذا يتغير المنكر اما نتوقع انه دائما سلم وكلام وجزاك الله خير والله يعطيك العافيه ولا تهتينا ونرفع من الان ما هو هذا المتوقع انما علينا نحن الجهد والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الامر ايها الاصح نقول نصراني ام مسيحي ها نصراني ليش المسيح وش بين المسيح المسيح عليه السلام يتبرأ منه يوم القيامة الورقة التي ورد الهندوس فين في أحد أعطانا عن الهندوس فين والله ما أدري ما أدري فين الموضوع البرنامج المفتوح أكثر مثلنا البرنامج المفتوح يعني جعل كلمني الأخ هذا وكتب لي وما في ليلة من الليالي حبيب عزيز جاد كما ذكر هذا يغني وهذا ينشد حريم ورجال كده على الهواء العجيب أنه بالأخ وكلما اتصل بهم شخص ينصحه ماذا ما